وكذلك الآية التي بعدها لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قالوا كل هاتان الآيتان تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فيقول الله عز وجل هنا كل نفس ذائقة الموت، وكل من ألفاظ العموم، فقول كل نفس ذائقة الموت كقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان. فيقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وهنا عبر عن الموت بالذوق، قال ذائقة. ويظن بعض الناس أن الذوق خاص بالطعام والشراب، وهذا ليس بصحيح، فإن الذوق في اللغة العربية أعم من هذا، فهو الذوق هو الشعور بالملائم أو المنافر، هذا يكون بذوق اللسان ويكون بذوق الجوارح والقلب، فالذوق أعم من هذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وليست هذه الحلاوة باللسان يذوقها، لا، في القلب. فهنا الذوق أعم، وهكذا استعملته العرب، لكن أحيانا يطغى بعض الاستعمال فيظن الظان أن هذه العربية، ثم يتكلفون لمثل هذه المعاني بتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، والصواب أن يقال أن هذه هي لغة العرب. لكن هنا لما عبر بهذا التعبير؟ لما قال كل نفس ذائقة الموت؟ لماذا لم يقل كل نفس ستموت؟ قال كل نفس ذائقة الموت، الموت له شعور، نعم، وله سكرات. الموت له شعور وله سكرات، وملائكة تقبض الروح، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب، فعلى العبد أن يتقي الله وأن يستعد لذلك اليوم الذي سيذوق فيه طعم الموت. فقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما علاقة هذه الجملة بقوله كل نفس ذائقة الموت؟ يعني كيف الربط؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيوة، يعني إما إلى جنة. طيب، يعني كأنه قال أنكم ستموتون ثم تجازون متى؟ لا، حالة مع الموت. ليه قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ لأنه في الحديث قال أنه الإنسان تقوم قيامته. أيوة، بس والقبر حفرة من حفرة، أو روضة من رياض الجنة. طيب، وإذا استدل مستدل فقال هذا دليل على أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فجعل الجزاء يوم القيامة. فكيف تجيبون على هذا الإشكال؟ هذا إشكال. سم. نعم، بل قال بعض العلماء إن في هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر عكس ما يظن أنه يستدل بها، فقالوا هذه الآية فيها دليل، يعني عكسوا الدليل، قالوا هذه الآية فيها دليل على عذاب القبر وعلى نعيم القبر. وجه الدلالة، قالوا إن الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون، ولم يقل وإنما تجزون، قال توفون. قالوا ولفظ التوفي هذا له معنى خاص، فإن التوفية هي الاستكمال الأمر، استكمال الثواب أو استكمال العقاب. إذا قال وفاه حسابه يعني كمل له الحساب، ومعنى هذا أنه يسبق يوم القيامة ثواب وعقاب، لكن تمام الثواب وتمام العقاب يكون يوم القيامة. فقالوا هذه الآية تشير إلى إثبات حياة البرزخ وما فيها من الثواب وما فيها من العقاب، وهو كلام صحيح، فإن عذاب القبر ونعيم القبر شيء ثابت صريح في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحاح أن المرء إما أن يعذب أو ينعم في القبر، والقرآن أشار إلى هذا مثل هذه الآية. وكذلك هل في القرآن دليل آخر على أنه فيه عذاب أو نعيم في القبر غير الآية دي؟ هذه الآية حقيقة فيها إشارة على الوجه الذي بينا لكم. سم النار يعرضون، قال الله في آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم يوم القيامة الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم النار تعرضون عليها غدوا وعشيا، لكن يوم القيامة أشد العذاب وهو الوفاء. وإنما توفون بمعنى هذه الآية، إذن هو يعذب في قبره أو ينعم، لكن الجزاء الكامل التام إنما يكون يوم القيامة. ولهذا فإن أكمل النعيم وأتمه يوم القيامة، وأكمل أكمل علاقة بين الروح والجسد هي يوم القيامة. فإن الإنسان له علاقة بين روحه وجسده من بطن أمه حتى يولد حتى يموت حتى يبعث يوم القيامة أحوال. فهو في بطن أمه له علاقة تختلف روحه علاقته بجسده عنه في غيرها، شعوره وإحساسه حتى يعيش في الماء، يعني له أحوال خاصة، ولو ويتغذى عن طريق أمه له حياة خاصة. ثم إذا ولد اختلفت حال تعلق روحه بجسده إذا ولد عنه قبل ذلك، ثم إذا نام اختلفت أيضا علاقة روحه بجسده. ما أريد أن أفصل لكن تختلف، لأنه أحيانا تغلب الروح وأحيانا يغلب الجسد. فإذا نام تغلب الروح على الجسد فيكون شعوره على الروح والجسد يتأثر. فأحيانا الإنسان يشعر في النوم بشعوره يقوم يتألم، يضرب في النوم يقوم يتألم في جسده، تألم حسي. فالمعذب في الأصل الروح ولكن الجسد تأثر، وهو في حال اليقظة الجسد والروح تتأثر. ثم إذا مات ففي حياة البرزخ أيضا علاقة بين الروح والجسد، وتكون الروح أكمل هنا هو الأصل والجسد تبع. ثم إذا بعث كان أتم ما يكون من العلاقة بين الروح والجسد إذا بعث. ولذلك لا في الجنة أتم النعيم، وفي النار اللهم أجرنا منها أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب هذه الأجور المقصود فيها أجور المحسنين ولا أجور المسيئين؟ الجميع. أجوركم يعني تجزون ثواب ما عملتم من خير أو شر. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح، ما معنى زحزح؟ حرك بشدة، بشدة وقوة أو ببطء أو بسرعة. ما هو بالمزحزح من العذاب أي عام، يعني لا يتحرك ولو قدر الناس. يعني أنا بس أريد معناها في اللغة عندهم. سم الزحزحة صحيح هذه من حيث الصفة من حيث الصيغة هي الزحزحة فيها إبعاد تارة وتارة صح، لكن نفس المادة اللي هو زحة الدفع بقوة الجذب بقوة فهي فيها جذب بقوة وفيها إبعاد وفيها إبعاد، فهنا عندنا مفردة وعندنا صيغة، المفردة زحة والصيغة زحزحة، فزحزحة فيها إبعاد شيء فشيء، فهنا الله يصف هذا الوصف يقول فمن زحزح عن النار، وكأن العبد فيه شهوات ورغبات تقربه من الدنيا ومن المحرمات، فالذي ينعم الله عليه ويهجر ما حرم الله عليه ويأتي بما أمر الله عليه فهو مزحزح، قد أبعد وزحزح يعني حتى تخلص من هذه العوائق والعلائق فصفى، قال فمن زحزح عن النار، فهي فيها إبعاد كأن فيه شيء يجذبه ويقربه، فهو مزحزح لأن له شهوات ورغبات، لكن هنا قال فمن زحزح، ما قال فمن زحزحه الله، قال فمن زحزح، لأنه المقصود هنا عمل الإنسان، هنا هو يتكلم عن عمل هذا الإنسان وعن هذا الخير الذي حصل لهذا الإنسان، فالإنسان يتذكر هذا أنه إذا زحزح وأبعد بعيدا، والزحزح فيها إبعاد، فمن زحزح عن النار وإلا هو فيه شهوات ورغبات تقربه من النار، قال فمن زحزح عن النار وهذا فضل من الله مزحزح فليس منك من الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب لقائل من يقول لما قال وأدخل الجنة ومعلوم أنه إذا زحزح عن النار دخل الجنة، سم لنا نوع ثالث يعني هنا ذكر النعمتين ليذكر النعمتين، ولذلك هو ليذكر نعمة إنقاذه من النار ويذكر نعمة دخوله الجنة، ولذلك كان من تمام النعيم الذي ينعمه الله عز وجل على العبد المؤمن في الجنة أنه يرى وفي القبر أنه يرى مقعده من النار لو كان عصى، وأن الله أبدلك بهذا المقعد مقعدا في الجنة، وأهل الجنة يوم القيامة يطلعون على أهل النار أليس كذلك؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بمعذبين أفما نحن بميتين. هنا إذا رأى هذا المؤمن المنعم ذاك الكافر الذي كان يدعوه ألا ليس هذا من زيادة النعيم والحبور، قال الله هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولذلك قال الله هنا فقد فاز، الفوز له معنى دقيق يشمل المعنيين اللي هذول، يعني وش معنى فاز؟ إذا قلنا فاز الفوز له ركنان، لا الفوز له يعني هم يقولون الفوز الخلاص من الهلاك والفوز والظفر، فيقولون هم بمعنى فاز نجا، يعني فاز بمعنى نجا من الخطر وفاز وظفر بالمطلوب، فهو يشمل أمرين نجا من الخطر وفاز بالمطلوب، ولذلك يسمون الصحراء مفازة تفاؤلا لأنه نجا من الخطر وفاز بالظفر، يعني الفوز، فهنا الفوز يشمل الأمرين زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما مناسبة هذا الختام؟ فما معنى متاع الغرور؟ متاع الغرور ما غرور؟ الغرور هو الخديعة. طيب وش معنى متاع الغرور؟ الدنيا متاع الغرور. معنى إجمالي يا شباب يعني متاع يغر ويخدع. وما الحياة الدنيا إلا، طيب ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ وما الحياة الدنيا إلا الحصر، يعني ليس في متاع الدنيا هذا إلا الغرور. فهذا تحذير من الخديعة في الدنيا، وأن الذي يسبب الهلاك هو الغرور الذي يحدثه متاع الدنيا. وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون، اللام هنا اللام هنا ما نوعها؟ واشلوب هذا شو يسمى لتبلون في أموالكم؟ يا الربع تكرر معنى لا لا تبلون، شو سمى لا لا تبلون ولا تسمعون، شو سمى الأسلوب لا؟ ها؟ يعني قسم، خل قولوا قسم، يعني فيه قسم، ها؟ فيه قسم، يعني المعنى والله لا تبلون، ولام تأكيد قسم واللام والنون، فهذه مؤكدات. وهنا التأكيد ذكرنا قاعدة التأكيد فيما سبق، ما هي؟ نذكركم بها على عجل، ما هي قاعدة التأكيد؟ أيوة، قد يكون النظر التأكيد يكون الغرض منه حال المخاطب، وأحيانا المتكلم، وأحيانا الكلام نفسه، فيؤكد الكلام نفسه إذا كان مهما، وأحيانا يؤكد بالنظر إلى حال المخاطب. فإن كان المخاطب مترددا أو شاكا أو منكرا فيختلف التأكيد باختلاف حال المخاطب. وأحيانا يكون التأكيد باعتبار حال المتكلم، فإنه يعني يشير إلى ما في نفسه من هذا المعنى، وهذا كثير في القرآن. فهنا يقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم، ويؤكد ما الغرض من التأكيد هنا؟ أولا ما معنى الآية لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ لتبلون ما معنى تبلون؟ الابتلاء هو الاختبار. فالله يقسم لعباده المؤمنين أن الابتلاء والاختبار حاصل لهم ولا بد. فقال لتبلون في أموالكم، وهنا جعل الابتلاء في الأموال والأنفس. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وأقسم مرة ثانية ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فما غرض هذا التأكيد، هذا القسم؟ وش الغرض منه؟ احنا مش قلنا تو قبل أول المقطع وقلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إذن هنا إذا كان الغرض هو التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالقسم إذن هنا والتأكيد ها هو مراعاة لهم. إذن ننتبه لنظم الآيات وكيف راعت الصحابة وراعت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذا التأكيد. فيقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وبدأ بالأموال قبل الأنفس. قالوا بعضهم لا، أن هذا من باب الترقي من الأدنى فالأعلى. ثم أيضا قالوا لأن الابتلاء بالأموال أكثر من الابتلاء بالأنفس. طيب ما معنى الابتلاء بالأموال؟ ها؟ بالمصائب، فما يحصل له نقصان أو خسارة أو جوائح، تعرفون هذا مصائب. وبالأنفس نفس الكلام، أما في نفسه أو ذويه أو إلى آخره. طيب هل هذا محصور البلاء الابتلاء في الأموال والأنفس محصور بالمصائب، أو ممكن الإنسان يبتلى أيضا شرعا؟ يعني يبتلى في الأموال بأن يطلب منها أن ينفق في سبيل الله، ويبتلى في الأنفس بأن يطلب منها أن يجاهد، هذا كله تشمل الآية. إذن لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا كله من الابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، ثم قال ولا تسمعن وأقسم من الذين، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من هم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؟ اليهود والنصارى. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب ما هو هذا الأذى الذي نسمعه منهم؟ سب الدين فقط، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الله وأذيته. قالوا والآيات أشارت إلى هذا، ألم يقل الله عز وجل عنهم قبل ذلك الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ فقالوا هذه الآيات أتت لتبين طريقة التعامل مع هؤلاء، وأنكم لا بد أن تسمعون منهم أذية. ومن أعظم الأذية أن تسمعهم يسبون الله ويصفونه بالصفات التي لا تليق، كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله عز وجل استراح يوم السبت. كل هذا ومطاع غيرها يفعلونها. قال تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى، وسماه الله عز وجل أذى. والأذى ليس هو بمعنى الضر، الضر شيء والأذى شيء آخر. ولذلك الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ولكن قال في الحديث الصحيح إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فالضر لن يحصل لكن الأذى يحصل. فهنا الله عز وجل يؤسينا بأن هذا الذي سوف نسمعه على شدته ما هو إلا أذى لن يضر. فقال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لكنه مع ذلك كثير، فهم لا يفتأون ولا ينقطعون عن أذية المؤمنين بجميع أنواع الأذية. فإذا كانوا هم يسبون الله عليهم لعنة الله، ويسبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذمون المؤمنين، فهم أيضا يشككون في الدين، وهم يبثون القنوات التي تفسد عقول الشباب والنساء والنشأ، وهم يطعنون في الشرع ويثيرون الشهوات ويثيرون الشبهات. وإذا نظرت في هذا العصر بالذات إلى ما يصنعون من هذه الأذية تعجب. شيء لا يعني يطيقه الإنسان. ولولا أن هذا الدين حق وأنه مؤيد من الله، والله ما بقي ساعة على هذا المكر الكبار وهذا الحشد الهائل. وإن هذا من آيات الدين، والله إن هذا من آيات الدالة على أن هذا دين الله حق، الحق محفوظ بحفظ الله عز وجل، والجهد القليل يثمر الشيء الكثير. فهنا يقول ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب ما علاج هذا الأذى الذي الله عز وجل وطننا عليه؟ فهنا يتبين أن الله لما أقسم هذا القسم إنما أقسمه تعزية وتسلية للمؤمنين حتى لا يتفاجأوا بهذا الذي سيحصل، ويخبرهم أن هذا مقدر ولا بد أن يكون. فوطن نفسك واعلم أن هؤلاء لن يقصروا عن أذيتك، لكنه ولله الحمد أذى. فلذلك الله ماذا يقول في ختام الآية؟ وإن تصبروا وتتقوا. فجعلت وسيلة الدفاع في أمرين، ما هما؟ الصبر والتقوى. فبالصبر وبالتقوى يدفع الله عن المؤمنين أذية الأعداء، الأعداء الظاهرين والأعداء الباطنين. قال وإن تصبروا، تصبر على أمر الله، تأتي بما أمرك الله به من الطاعات والواجبات، وتصبر عن المحرمات، وتصبر على أقدار الله، وتتقوا، تأتي بما أمرت به وما نهيت عنه. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما معنى عزم الأمور؟ عزم الأمور، العزم، مش العزم المقصود بالعزم عقد القلب عليه. قال العزم هو القطع والصريمة، فمعنى العزم هو عقد القلب على الإتيان بالشيء. فهنا ما معنى إذن عزم الأمور؟ هل المقصود عزم الأمور من الإضافة للمصدر أو الإضافة للمفعول؟ والمعنى يختلف. يعني هل المعنى عزم الأمور يعني مما عزم الله عليكم أن تفعلوه، أو المقصود أن هذا من عزم الأمور يعني من الأفعال التي هي عزم؟ يعني هل هو مما عزم الله عليكم أن تفعلوه، أو أن هذا الصبر والتقوى عزم؟ هذا المعنى يعني قطع وقوة وكذا، تحتمل الأمرين ولا يمنع أن تحمل الآية عليهما. والمعنى أن الله يعزم عليكم يعني يوجب عليكم أن تفعلوا ذلك. وأيضا فإنه من عزم الأمور، فإن الصبر والتقوى مما يجب أن تعزموا عليه. وفي هذا ثناء على هؤلاء الذين قابلوا هؤلاء بالصبر والتقوى، بأن هذا هو العزم. ولذلك كانت القوة في ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأمر الله عز وجل بالصبر والتقوى في هذا الموضع وسماه من عزم الأمور. لكن هل المعنى أن المسلم إذا سمع الأذية من الكافر أو سمع الأذية من المنافق أن حاله دائما هو أن يصبر ويتقي ولا يفعل له شيئا، أو نقول أنه فيها أحوال؟ ها؟ فيها أحوال. ما هي الأحوال؟ إذا رأى أنه من الفائدة أنه يصبر ليدخل هؤلاء الناس في الدين فهي نعمة. أما إذا رأى أنهم يسبون الله ويسبون الرسول وأمرك الله أن تصبر، طيب شو نقول؟ هي متى نزلت الكتاب؟ لا، هي متى نزلت كما قالوا؟ أيوة. إذن هنا لابد أن نستصحب الآية هذه. قال العلماء إنها نزلت قبل غزوة بدر. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يريد أن يعود سعد بن عبادة في قومه، كان مريضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب حماره وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما مر على قوم وهم جلوس فيهم مسلمين، فيهم مسلمون ومشركون، فيهم وكان من المشركين في ذلك الوقت عبد الله بن أبي بن سلول، كان يظهر شركه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي، وكان قبلها يعني قد أبدأ أذيته من غبار حمار النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب له عبد الله بن رواحة وقال لا غبار حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ريحك. ثم إنه قال يا هذا ما أحسن ما تقول، فلا تغشنا في مجالسنا، فمن أحبك أتيت إليه فقصصت عليه. فقال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله أغشنا في مجالسنا. فتثاور القوم من المسلمين والمشركين واليهود، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. ثم ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده فأخبره الخبر، فقال يا رسول الله اعفو عنه. فكانت هذه الآيات في أول ذلك العهد، يوم كان الإسلام لم ينتشر في البيوت كانتشاره بعد غزوة بدر. لكن لما حصل غزوة بدر توجه المنافقون إلى الدخول في الإسلام، وقالوا هذا أمر قد توجه، ورأوا أن الغلبة للمسلمين. فهنا يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان في أحوال المسلمين ضعف، وليس من المصلحة أن يؤدبوا من آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكفرون. ولكن إذا تغير الحال فكان للمسلمين غلبة وقوة، فإنه لا يمكن أن يسكت على من يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يؤذي عباده المؤمنين، بل يؤدب كل بحسب ما يقتضيه الشرع. إذن هذه الآية هذه مناسبتها وهذا وقت نزولها كما قال. ثم قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الميثاق هو العهد الموثق المؤكد، مأخوذ من الوثاق وهو الرباط، فشد الوثاق يعني اربطوه. فهو هنا بين الله عز وجل أنه أخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إذن سماه ميثاقا. انتبهوا للأشياء لهذه الأمور التي في هذه الآية من المؤكدات المعنوية التي وكيف قبلها هؤلاء القوم. قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. الضمير يعود على إيش؟ للكتاب أو للميثاق؟ يحتمل هذا وهذا، والمعنى متلازم. إذن لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا ذكر أمرين. أولا اللام هنا لام إيش؟ القسم. إذن هنا في تأكيد تدل على أهمية هذا الأمر. طيب ولا تكتمونه، هل هي داخلة في القسم؟ داخلة في القسم. طيب هنا أليس هنا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لماذا هنا لم تجزم؟ قال ولا تكتمونه. سم؟ أيوة. لكن هي هنا لا تدخل عليه. أيوة، لام القسم لا تدخل على النفي. لكن هل هي من جملة القسم ولا لا؟ الصحيح أنها من جملة القسم، فالله عز وجل أقسم. هذه من ناحية عربية بس، لكن هي من جملة القسم. فالمعنى أن الله يقسم عليهم بأمرين، ما هما؟ لتبيننه للناس، والثاني لا تكتمونه. طيب أولا هؤلاء أهل الكتاب من المقصود بهم؟ يهود والنصارى. طيب اليهود والنصارى أخذ عليهم الميثاق. طيب والمسلمون أليسوا معهم كتاب؟ إذن هي الآية تشمل كل من أعطاه الله الكتاب من المسلمين واليهود والنصارى. فيقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فذكر أمرين: تبيننه لا تكتمونه. طيب هنا أليس إذا بينوه معناه أنهم ما كتبوه؟ فكيف يقول بعدها ولا تكتمونه وهو يقول لتبيننه؟ سم يعني من باب التأكيد، أي أتحتمل أن تكون من باب التأكيد، ويحتمل أن تكون من باب التأسيس، وأنا الذي يظهر لأنها من باب التأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد. لكن كيف وجه التأسيس؟ ما هو وجه التأسيس فيها؟ يعني كلام جديد أن نكون تؤمنون ببعض الكتاب، تبيننوش كذا خفية. أي. طيب هو هنا قال، ما قال هنا لا تبلغنا، شوف هو قال لا تبيننا. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه الناس، ما قال لا تبلغنه الناس، قال لا تبيننه، والبيان غير البلاغ. إذن ما المطلوب منهم؟ المطلوب منهم البيان وليس مجرد التبليغ، فهم يبيننه للناس بمعنى أنهم لا يلبسونه بالباطل. يا الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيمكن له أن يبلغه لكنه يلبسه بالباطل، ويمكن له أن يبينه مجملا غير ظاهر ليراعي كبيرا أو وجيها أو نحو ذلك مثلا. فهو يقول أنا بلغت لكنه بينه مجملا، أو أن يذكره على وجه لا يتبين للمخاطب، لا للمخاطب نفسه. يكون هنا لابد أن يكون المخاطب هذا يبين له ببيان أوضح من هذا، لأن المخاطب إدراكه أقل. فإذا لابد من البيان، فتبيننه للناس ولا تكتمونه على هذا المعنى. وش يكون معناها؟ يعني لا تكتمونه أو تكتمون بعضه، يعني بمعنى أنكم لا تظهرونه. فهناك في لا تبيننه للناس يعني تبينونه، تشرحونه وتوضحونه على وجه بين، فلا تلبسوا بغيره، ولا تجعله مجملا، ولا تخلطه بالباطل، ولا تكتموه بمعنى أنك تجحده من الأصل ولا تظهره لهم. فهذا كله نهي عنه هؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوا الكتاب أو الميثاق. وما معنى نبذوه؟ النبذ هو الطرح، الطرح طرح الشيء. قال أهل اللغة النبذ هو طرح الشيء بغير اعتداد به. إذا نبذت الشيء وأنت غير طرحته وأنت غير معتد به ولا يهمك يسمى نبذ. فنبذناه، قال فنبذناهم في اليم لينبذن في الحطمة. فيبين أنهم مع طرحهم غير مكترث بهم ولا مهتم بهم. فهنا شوف عصيان هؤلاء كيف. هذا الكتاب والميثاق قال فنبذوه، وليس مجرد إعراض، لا، نبذ بغير اكتراث ولا اهتمام ولا اعتناء. وأين؟ وراء ظهورهم، حتى ما نطرحه أمامهم. فنبذوه وراء ظهورهم أيضا من شدة الإعراض. فنبذوه وراء، وأيضا واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به بإيش؟ الضمير على به في إيش؟ أعود على إيش؟ على الكتاب أو الميثاق. فاشتروا به ثمنا قليلا. والاشتراء أشدل عليه على الرغبة. الإنسان ما يقدم على الشراء إلا وهو راغب. لكن البياع يمكن يبيعه راغب ويمكن يبيعه صح، لكن المشتري غالبا راغب. فالله وصف هنا أنهم يشتروا به ثمنا منكر لتحقيره. التنكير هنا للتحقير. ثمنا وصفه بأنه أيضا حقير وقليل. ثمنا قليلا. وما هو هذا الثمن القليل؟ الدنيا. وش هو المتاع اللي هذولا باعوا الكتاب وخذوها الثمن؟ مال يا شك أن يأخذوا مال. مال. يعني احتمال أنهم يصنعون ذلك يأخذون مال. جاه. والجاه والمنصب. أيوة. إذن هم باعوا هذا بالثمن القليل. والثمن ليس مجرد الثمن المادي فقط، إنما يشمل الثمن المادي ويشمل أيضا الثمن المعنوي وهو أعظم. الثمن المعنوي الرئاسة والجاه والسلطة الدينية. فهم يقولون أنا لو أفتيت صاحب السلطة الحسية بما لا يشتهي قد أفقد سلطتي الدينية. إذن أنا أما أكتم أو لا يبين البيان، يريد أن يحافظ على مكانته وسلطته. هذا مما دخل الشيطان وما حذر الله عز وجل عنه في هذه الآية وجعله ميثاقا. فلو نحن عددنا هنا الأمور التي بينها الله في هذه الآية مما يوثق في هذا الميثاق ويبين كيف هؤلاء أعرضوا أشد الأعراض، نعدها. أنهم قالوا شيء ميثاق، سماه ميثاقا، والميثاق يشد عليه على العهد العظيم القوي الثقيل، فهو ميثاق قوي ومع ذلك أعرضوا عنه. وبعدين قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وسماهم وصفهم بأنهم أوتوا الكتاب، والذي أوتي الكتاب الواجب في حقه أن يحافظ على الكتاب، وهو الذي قامت عليه الحجة أعظم من غيره. ثم قال لتبيننه بالقسم واللام، وأكده ثم طلب منهم البيان ليس مجرد التبليغ، وهذا من قيام الحجة عليه، لأنه ليس له حجة أن يقول أنا بلغت. لا، الله طلب منك أعظم من هذا، وهو طلب منك البيان. فهنا هذا أمر عظيم ترى، وهو من مداخل الشيطان. فإن الإنسان قد يوسوس له الشيطان وتوسوس له نفسه وتسول ويقول أنا أديت الذي علي. إذا كان الله أعطى هذا الرجل علما فقال أنا أديت الذي علي وبلغت الناس، ولكنه في الواقع لم يبلغهم، وإنما أجمل أو خلط وظن أنه بذلك قد أنقذ نفسه من النار. لا، حتى تبين وتظهر هذا الأمر أشد الظهور. ولا تأخذك في الله لومة لائم، فإن الله أعظم من الخلق. هذا هو الواجب. فإذا كان هذا حرام تقول حرام، وإذا كان حلالا تقول هذا حلال، ولا تلبس على الناس وتحاول أن تخلط عليهم. وهذا نسمعه كثيرا ونقرأه في بعض الفتاوى الغريبة حتى التي تحل الحلال وتحرم الحرام. فإذا كانت هذه المعاملة ربا فقل هذه ربا، ولا تحاول أن تكسوها بصبغة الإسلامية كما يقولون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. قالوا هم شحوم الميتة حرام، ما الله حرمها بنص الكتاب، لا نأكلها لأنها حرام. طيب ماذا صنعوا؟ جملوه. ما معنى جملوه؟ أذابوه. طيب لهم أذابوه أكلوه؟ لما أكلوه، باعوه ليأكله غيرهم. وهذا من التحايل، فهو يعلم أن هذا حرام، وهذا أشد ذنبا ممن لو ارتكب الحرام مباشرة. فإن الذي يرتكب المحرم مباشرة من غير استحلال لكنه يقول أستغفر الله أنا أذنبت، هذا أقل جرما ممن حاول أن يستحل الحرام بأنواع من الحيل ويلبسه ويلبسه بصيغة أو صبغة شرعية كما يصنع اليهود. هذا هو حال اليهود، وهذا هو حال من حاله مثل اليهود قريب من اليهود. فمن فسد من العلماء ففيه شبه من علماء اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من ضلال النصارى. فهنا يقول لتبيننه للناس، هذا أمر رافض، لتبيننه للناس، وبعدين قال للناس، والناس هنا تشمل الناس باختلافه، منهم ضعيف الإدراك ومنهم قوي الإدراك، فالبيان على حسب المخاطب. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأيضا أكد على أنهم أيضا ونهاهم عن أمر آخر قد يقعون فيه، فلا يلبس الحق بالباطل ولا يفتي الناس بالفتاوى هذه المضلة، لكنه يكتم الحق وإذا سئل سكت. ومن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار كما في الحديث. قال ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في بئس كلمة ذم، فبئس ما يشترون، ما هنا الذي صح؟ طيب وش ترجع عليه بهذا الثمن؟ فبئس هذا الثمن الذي بئس ما يشترون. ثم قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية ما معناها؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أشكلت هذه الآية على أمير المؤمنين، على أمير المدينة مروان بن الحكم. كان مروان بن الحكم أميرا على المدينة، وكان في المدينة الصحابة، فأشكلت عليه. وكان عنده في مجلسه في يوم من الأيام ثلاثة من الصحابة: أبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت. فسألهم مروان كما في صحيح مسلم، سألهم عن هذه الآية، فقال إن كان الله يقول هذا فإن المرء يفرح يقول بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل، إن كانت هذه الآية هكذا فقد هلكنا يعني. فثقلت عليهم. فقال له أبو سعيد إنما هذه الآية في المنافقين، وأخبره أنها في المنافقين. طيب ما معناها في المنافقين؟ بينه أيضا أبو سعيد، فقال إن المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حصر هزيمة للمؤمنين فرحوا بما أتوا. بما أتوا من إيش؟ من التخلف. فرحوا بما أتوا من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل نصر للمؤمنين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا وأبدوا فرحهم بنصر المؤمنين كذبا. فهنا أحب أن يفعلوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحمدوا بما لم يفعلوا من أنهم مع المؤمنين وأنهم يفرحون بفرحهم وهم لم يفعلوا ذلك، لكن أظهروا للناس أنهم يفعلون هذا الشيء. هكذا قال أبو سعيد. فكأن مروان لم يقتنع، فقال أبو سعيد أسأل هذا، وأشار إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال صدق أبو سعيد. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم إن مروان ابن الحكم قالوا إنه بعد ذلك، وأيضا هذا حديث في الصحيح، كتب إلى أو أرسل بوابه رافع إلى ابن عباس يسأله كأنه ما زال ما اقتنع. يسأل ابن عباس عن معنى الآية ويقول له مثل ما قال لأبي سعيد ومن معه من الصحابة. فقال ابن عباس ليس الأمر كما تقولون إنما هي في أهل الكتاب. واستدل ابن عباس على أنها في أهل الكتاب بالسياق، لأنه ماذا قال قبلها؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فجعلها في أهل الكتاب. طيب وما معناها عند ابن عباس وهي في أهل الكتاب؟ ما معناها؟ يفرحون هم، فهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قالوا عاش يا عبد الله، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فأخبروه بخلاف الصدق والموجود عندهم في كتبهم، وكتموا ما عندهم. ثم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحبون أن يحمدوا بما أوصلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بما كتموه. فهم ظنوا أنهم لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع فرح بهذا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما أتوا من هذا الكتمان، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من إظهارهم الصدق وأنهم أهل كتاب وأنهم أهل علم وأنهم أخرجوا ما عندهم من العلم. فهم أظهروا يعني أحبوا أن يحمدوا بأنهم أهل علم وأهل صدق، وهو خلاف الواقع. فهنا أي المعنيين أو أي المعنيين هو الذي تحمل عليه الآية؟ هل ما ذكره أبو سعيد وزيد بن ثابت، أو هو ما ذكره ابن عباس؟ فابن عباس جعلها في أهل الكتاب، وزيد بن ثابت جعلها في المنافقين. سم؟ أنا أسأل يجوز أن تقول السياق بالأخرى السياق طبعا الأولى السياق والسياق في أهل الكتاب. طيب حنا قلنا بس ما قلنا، طيب ما قلنا حنا أهل الكتاب يشمل حتى المسلمين؟ لا، ولا يجوز يكونوا منافقين. طيب نسمع. يعني يمكن يشمل المنافقين ويشمل. طيب إذا طيب ما يخالف إذا قلنا أسم إيه ما في إشكال، بس هذا كله ما في إشكال على القراءة دي وعلى القراءة دي تحتمل إيه. لكن أنا سؤالي الآن، إذا قلتم أنتم إنها تحمل على المعنيين أو على القولين، وش نفسر هنا من أي صنف من الاختلاف نصنف قول ابن عباس وقول أبي سعيد؟ هذا اختلاف، وش نسميه ذا؟ الاختلاف تنوع. فهنا الصحابي لما بين معنى الآية لا يقصد أن الآية محصورة في هذا النوع، إنما يقصد أن يضرب مثالا يبين معنى الآية. وإلا لو قال قائل إن ابن عباس قال ليس كما تذهبون إليه إنما هي في أهل الكتاب، هل يقصد إن ابن عباس أن من أتى بمثل ما فعل اليهود إنه لا يذم؟ يعني واحد كتم الحق وأظهر إنه عالم وإنه يبين الحق ما يذم لأنه مسلم، وذاك يذم لأنه يهودي؟ ما والله ما يقولها ابن عباس كذا. إذن ابن عباس يبين أن الذي في نفس مروان شيء آخر. طيب ما هو هذا الشيء الذي في نفس مروان؟ إذن معنى الآية الآن أنا أوضح معنى الآية. معنى الآية هذه كما قال ابن كثير قال هي في الذين يراءون، هذا معنى الآية. الآية في الذين يراءون ويظهرون شيئا ويكتمون الحق، وهي متعلقة بالآية قبلها. أليست الآية قبلها قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ ثم ذمهم هنا بشيء آخر. طيب ما هو هذا الشيء الآخر؟ هناك في الآية السابقة ذمهم بفعلهم، وهنا ذمهم بأخلاقهم. فهمتم؟ في الآية الأولى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنهاهم عن أمرين، أن أمرهم بأن يبينوا وأن لا يكتموا. فالبيان هو إظهار الحق كما تعلمه أنت أيها المخاطب، والكتمان نهي لك عن أن تخفي الحق الذي عندك. ثم بين سوء أخلاق هذه الطائفة وأنهم على طرف متطرف جدا جدا من سوء الأخلاق، وهو قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. بما أتوا من إيش؟ من الكتمان الذي نهوا عنه، يعني هو لم يكتفي بالكتمان، إنما كان من سوء أخلاقه أنه يفرح بهذا الكتمان، وهذا رديء الطبع للغاية. قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، عجب، يعني يصل الذل بهذا الصنف من الذي أعطاهم الله الكتاب إلى أنه يفرح بالكتمان. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوه من إظهار الحق وأنهم أهل صدق ودين وعلم وإمامة في الدين، يظهرون للناس هذا ويرؤونهم وهم ليسوا كذلك. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فيظهرون للناس التقوى، فهو يكتم ويلبس الحق بالباطل حتى يبين أمام الناس أنه عالم وأنه أهل تقوى ودين. والله عز وجل ذمهم هنا أشد الذم. هذا معنى الآية واضح، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لكن سؤالي ما زال، إذا ما هو هذا الشيء الذي كان في نفس مروان واستشكل عليه ونفاه ابن عباس؟ قال لا، ما هو بنفسك هذا. إذن هو كان في نفسه مروان، الله أعلم، مسألة أنه إنسان يحب أن يحمد وأن يثنى عليه، فهل هذا مذموم؟ ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه فيقول يعني هل هذا رياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا ما الفرق بين الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن وبين هذا الذي ذمه الله عز وجل بأنه يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل؟ ما الفرق بينهم؟ هذا يراعي ويظهر ويريد أن أي نعم هذا يراعي، ولكن له فعل الفعل، الناس مدحوه وأثنوا عليه. هل في إنسان ما يحب الثناء والمدح؟ لا، ما في إنسان ما يحب الثناء والمدح، لكنه إذا فعل الفعل وهو يريد الثناء والمدح وأن يظهر نفسه بمنزلة غير المنزلة التي هو عليها من التقى، هذا مذموم. وأما إذا فعل الفعل لله ولكن حمده الناس وأثنوا عليه ففرح بذلك، فتلك عاجل بشرى المؤمن. فهنا الله عز وجل يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. طيب نفس السؤال أيضا اللي قلناه، هل هي خاصة بأهل الكتاب؟ الجواب ليست خاصة بأهل الكتاب، إنما الله يحذرنا من مسالك أهل الكتاب. طيب وأهل الكتاب سلكوا هذا المسلك وبينه الله عنهم، طيب فهل سلك المسلمون هذا الشيء؟ نعم، فيه من المسلمين من سلك مثل هذا المسلك ويحب أن يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل ويظهر نفسه أنه عالم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن تواضع لله رفع عكس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وهذا موجود في الناس. فقد يظهر الناس يظهر الشخص الناس أنه عابد، أنه يصوم ويقوم، فيقول والله البارحة أنا البارحة سبحان الله العظيم رأيت شيئا غريبا في السماء، كنت أصلي الليل فرأيت نجما سطع أو لمع أو نحو ذلك، وهو يقول رأيت النجم وهو يريد أن يبين أنه يصلي، عكس الذي قال له الصحابي: أي من رأى منكم النجم الذي انقض البارحة؟ فقال: أنا رأيته لكني لدغت لم أكن أصلي. هذا عكسه، يعني هذا يبعد الرياء عن نفسه. والآخر لا، يعني يمكن يكون العكس، أو يظهر نفسه أنه عالم ويقول تعالوا اقرأوا عندي، أنتم إذا فقدتم أهل العلم عرفتم الفقد الحقيقي، أنا عندي روايات وعندي نعم عندي إجازات، أجازني العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني. كيف أجازه؟ الإجازات هذه التي تعرفونها، يجيزه أجزتك وأولادك والحمل الذي في بطن زوجتك. لا والله صحيح. ويتكثرون بهذا ويقول أنا عندي إجازة، عندي إجازة من مسند العصر فلان بن فلان أجازني، وأنا أطول الناس سندا في هذه أو أقصرهم سندا في هذه الإجازات، ولعل ابني هذا الصغير يكون إن شاء الله هو الوريث لهذا السند العالي ويطير الله في عمره. كل تكثر ما أنزل الله به من سلطان، فيظهرون للناس أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. أنا أتكلم الكلام هذا وأنتم تعلمون، وفي أناس يصنعون مثل هذا ويتكثرون فيه، وأنا والله في نفسي من هذا شيء كثير، وخصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن هذه، وإذا قيل لهم قالوا نحن نحيي الإسناد ونحيي فعل السلف، وكل إنسان يعلم الذي في قلبه، هل هو يقول هذا ليتكثر ويكون كلابس ثوب يزور، أو هو يقوله فعلا ونية حسنة يقول أنا أريد أن يحيي سنة السلف السابقة، الله أعلم. قال: ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعل فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب هنا قال فلا تحسبنهم، لماذا كرر فلا تحسبنهم؟ من باب التأكيد. هنا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أين جوابها؟ أين مفعولها الثاني؟ لا تحسبن الذين يحبون أن يحمدوا بما ينفعل، وين الجواب؟ الجواب هو فلا تحسبنهم بمفازة، بمفازة. فهنا بمفازة يسد عن تحسبن الثاني وعن تحسبن الأولى، فقالوا هذا من أسلوب التشويق، فإنه لما قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، انتظر واشتاق السامع ما هو هذا الذي أحسبت الثاني، قال فلا تحسبنهم، مؤكد بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم موجع بعكس ما فرحوا به وظنوه وسعوا إليه، ولهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. طيب هنا ما مناسبة الآية لما قبلها ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير؟ قال بعضهم إن هذا رد على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال بعضهم إن هذا أيضا تهديد ووعيد لهؤلاء الذين ذمهم الله من اليهود والنصارى بأن الله له ملك السماوات والأرض وأن الله على كل شيء قدير فسيجازيهم على ما، وهي الآية تشمل هذا كله. وهنا لعلنا يعني نقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله نكمل السورة كلها، لأن الآيات التي فيها يعني ما فيها مسائل كبيرة جدا، فلعلنا الدرس القادم نختم بهذه الآيات التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ونبدأ بعدها إن شاء الله في سورة النساء. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.